العارية مستحبة، والناس يحتاج بعضهم إلى بعض، أن تستعير سيارتي، أنا أستعير قدرا منك، أنت تستعير كتابا مني. الناس كما قيل يعني بعض لبعض وإن لم يعلموا خدموا، ها؟ لا قبلها ما يصير، الناس من بدو من حضري، قبلها كلمة نسيتها. على كل حال زين، الناس من العرب ومن العجم بعضهم لبعض خدم وإن لم يشعروا، لابد الإنسان يحتاج إلى، لا يمكن أن تقوم بكل حاجياتك بنفسك. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في ذم الكفار، قال الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، قال أهل العلم في تفسيرك ابن مسعود وغيره يمنع القدرة عن جاره، يقول احتاج إلى القدر أطبخ عليه ثم أرده إليك. طيب، الناس للناس من عجم من عرب ومن عجم بعض لبعض وإلا ما يشعروا خدموا. على كل حال، فالشاهد أن يمنعون الماعون ذمهم الله على هذا الفعل. فالقصد أن الإنسان لابد أن يكون يعني طيب النفس في إعارة المتاع لغيره.